ولأجله خلقت الجنة والنار، وله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولو لم يكن له جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء وكفى بفوته حسرة وعقوبة، كما قيل: ومن صد عنا حظه البعد والقلى، ومن فيه يكفيه أن أني أقوته. قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. وقال آخر: إنه ليمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. وقال أبو الحسين الوراق: حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت، والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير. ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق، فكم بين الانقطاعين. وقال آخر: من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. وقال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. ومن علامات صحة القلب أن لا يفتر عن ذكر ربه، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. ومن علامات صحته أنه إذا فات ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب، إلى الخدمة يعني للعبادة. ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا، واشتد عليه خروجها منها، واشتد عليه خروجه منها يعني خروجه من الصلاة، واشتد عليه خروجه منها ووجد فيها راحته ونعيمه، وقرت عينه وسرور قلبه، ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا، وأن يكون في الله، أن يكون الهم في القلب لله سبحانه وتعالى، ما عنده هم في الدنيا. ومن علامات صحته أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. فهذه ستة مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم، أن يحرص على تصحيح العمل أكثر من العمل، العبرة مو بكثرة الأعمال، العبرة بالأعمال الصحيحة الصالحة ولو قليلة. قال رحمه الله: وبالجملة، فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله، وحبه كله له، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، ونومه له، ويقظته له، وحديثه، والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه. الخلوة به آثر عنده من الخلطة، إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له، قرة عينه به، وطمأنينته وسكونه إليه. فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها يا أيها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه، فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصفة العبودية، فتصير العبودية صفة وذوقا لا تكلفا، فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا، كما يأتي المحب المتيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا ينطق لبيك وسعديك، إني سامع مطيع ممتثل، ولك علي المنة في ذلك، والحمد فيه عائد إليك. وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول: أنا عبدك ومسكينك وفقيرك، وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين، وأنت ربي العزيز الرحيم، لا صبر لي إن لم تصبرني، لا صبر لي إن لم تصبرني، ولا قوة لي إن لم تحملني وتقويني، لا ملجأ لي منك إلا إليك، ولا مستعان لي إلا بك، ولا انصراف لي عن بابك، ولا مذهب لي عنك. فينطرح بمجموعه بين يديه ويعتمد بكليته عليه، فينطرح بمجموعه بين يديه ويعتمد بكليته عليه. فإن أصابه بما يكره قال: رحمة أهديت إلي، ودواء نافع من طبيب مشفق. وإن صرف عنه ما نحب قال: شر صرف عني، وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافي، وما زلت بهمي أبر وأرحم. فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى بها طريقا إليه، وانفتح له منه بابا يدخل منه عليه، كما قيل: ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا. أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا، ولله هاتيك القلوب. من طوت عليه من الضمائر وماذا أودعته من الكنوز والذخائر، ولله طيب أسرارها، ولا سيما يوم تبلى السرائر، سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر. تالله لقد رفع لها علم عظيم فشمرت إليه، واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت عليه، ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب له، واختارته على ما سواه وآثرت ما لديه. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.